لعلهم يتفكرون. هو الله. ايوه ايوه هذا هو تعالى. هو الله. Oh. هو الله الذي لا Oh, no.

Oh. وأكيد كيدا. والشفق يوزر والنور